في فعل يوسف عليه السلام جواز لمثل هؤلاء الذين يطلبون الولاية، فما الجواب على ذلك؟ لا علاقة بيوسف بهؤلاء أبدا. طبعا هم يتعلقون لهم شبهات يلبسون بها على الناس، يلبسونها على الناس. وأنتم تعرفون أن شرعنا أو شرع ما قبلنا ليس شرعا لنا أو شرع لنا إلا فيما خالفه شرعنا. فالرسول تعالى ينهى عن مسألة الفقه، كما قرأت عليكم الحديث: إن والله لا نولي هذا الأمر أحد طلبه ولا أحدا حرص عليه أو حرص عليه. كان يزجع عليه الصلاة والسلام، جاء أبو موسى ومعه اثنين أو واحد من قومه، فسأل الرسول الولاية فغضب حتى قلصت شفته والسواك في فيها، غضب غضب شديد وقال هذا عليه الصلاة والسلام. هذه الطريقة فيها الرشوة. طيب أبو بكر كم بذل من الأموال حتى ينجح؟ عمر كم بذل من الأموال؟ واحد زفت مسكين جاهل يبذل يمكن ملايين لإيش؟ يركب أعناق المسلمين، ها؟ بهذه الطرق المزيفة المزورة، هذه طريقة شرعية. يوسف عمل هذا، يعني انتخابات بارك الله فيكم وتصويتات ودعايات وإعلام، كل واحد ينصب نفسه ويعمل له دعايات ومشروع. يوسف عمل هذا؟ هل عمل اليهود النصارى؟ ايش ودع من يوسف هنا؟ بارك الله فيكم، بارك الله فيكم وفضل الله فيكم.